قال الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار، هذا أيضا على الرجال والنساء، لا يجوز للمحرم أن يزيل شيئا من شعره خاصة شعر الرأس، يعني قص من شعر الرأس لا يجوز لا الرجل ولا المرأة طالما أنه محرم. وكذلك تقليم الأظافر لا يجوز، لكن لو واحد ساهي مثلا قرم ظفرة مثلا ما عليه شيء، أو واحد انكسر ظفرة حاش شيء ولا شيء انكسر الظفر يزيله يقطعه، لأنه ما قصد تقليم الأظفار وإنما إزالة الأذى، هنا اختلف الوضع، وإنما الممنوع هو تقليم الأظفار وقص الشعر. واختلف أهل العلم في غير شعر الرأس، لو واحد نتف شعر من لحيته شعره أو من شاربه أو من يده أو من صدره مثلا، فهل هذا يدخل، أو من أنفه مثلا نتف شعره؟ الصحيح أنه لا يدخل، لكن أيضا لا يأتيه، لكن ما عليه الفدية،